فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقال أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا، أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. فصل في أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم، وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم، تخلصه من مهاو التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه، وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وأن ما جاء به وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء. ولله درب من قال من العلماء العارفين المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد هذه النكتة الواسطي رحمه الله بيانا وهي مقصودنا، فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ، وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم. وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بيانا، فقال: هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد، وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بوجودها مستغنية، وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص حصل، ولا لخواطر وأغراض وجد، ولا بمباشرة ومعالجة ظهر، وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه. وقال آخر من مشايخنا: ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو محدث مثلكم. وقال الإمام أبو المعالي الجويني: من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. وما أحسن قول ذي النون المصري: حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا علاج، وصنعه بلا مزاج، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، وما تصور في وهمك فالله بخلافه. وهذا كلام عجيب نفيس محقق. والفصل الآخر تفسير لقوله ليس كمثله شيء، والثاني تفسير لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والثالث تفسير لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات والتنزيه، وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه بمنه ورحمته. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال المؤلف رحمه الله: حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم،